وعد هذان القولان الأخيران من جملة الأدلة مع اتفاق العلماء على أن أقوال العلماء يحتج بها يحتج لها ولا يحتج بها، فلا تسمى في نفسها دليلا، وإنما وقع عدها هنا دليلا لثلاثة مآخذ. أولها أنهما عدا دليلا باعتبار التغليب، أنهما عدا دليلا باعتبار التغليب، فالمذكور قبلهما من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة اتفاقا، وإدراج هذين القولين في الباب بعدها يكسوهما وصف ما قبلهما، وهو كونهما دليلين على وجه التغليب للمذكور في الباب. وثانيهما أنهما عدا دليلين باعتبار التبع، أنهما عدا دليلين باعتبار التبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ووصفهما بالدليل لا يقع وصفا لهما حال ذكرهما مستقلين، ووصفهما بالدليل لا يقع وصفا لهما حال كونهما مستقلين، ويكون وصفا لهما عند إيرادهما تبعا للأدلة. ومن هذا الأصل جرت عادة أهل السنة بذكر ما ليس دليلا في نفسه إذا وقع تبعا لما هو دليل في نفسه، ومن هذا الأصل جرت عادة أهل السنة من ذكر ما ليس دليلا بنفسه إذا وقع تبعا لما هو دليل بنفسه، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم رحمهم الله. ونشأ من هذا الأصل توسعهم في إيراد ما ليس دليلا كأحوال البهائم العجماء في إثبات علو الله، لأنها جارية مجرى التبع للأصل الثابت بنفسه. وثالثها أنهما عدا دليلين باعتبار الحكم للحقيقة، أنهما عدا دليلين باعتبار الحكم للحقيقة، فهما ليس دليلين، فهما ليس دليلين على الحقيقة، وأعطيا حكم الدليل لأنهما من أقوال المجتهدين، وأعطيا حكم الدليل لأنهما من أقوال المجتهدين. قال الشاطبي في الموافقات: فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام، فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين، انتهى كلامه. ولا يراد بكلامه أنها حجة بنفسها، ولا أنه يجب اتباعها، لكن لقصور حال العامي عن عقل الدليل وكمال حال المجتهد في كونه مع عدالة دينه واستقامة نفسه وتمام نظره، يبعد أن يذكر للعامي شيئا لا يستند إلى مأخذ شرعي فيما يفتيه به من النوازل. ذكر هذا المعنى محمد حسنين ابن مخلوف الأزهري في حاشيته على الموافقات. فهذه المآخذ الثلاثة تسوغ تسمية ما يذكر في الباب مما ليس دليلا بنفسه أن يسمى دليلا، ملاحظة لواحد من هذه المآخذ أو ثلاثتها، فاعتبر هذا فيما يستقبل واعقل منزلته في العلم، فإن أهل العلم يجرون التصرف بذلك، فيكون مورده الداعي لهم إلى جعل ما ليس دليلا دليلا يعتد به وما سبق ذكره من واحد من هذه المآخذ المعتد بها عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.